أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. ما زلنا في شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله، ونستمر في شرح هذا الكتاب الكريم بحول الله وإذنه وقوته. قد وصلنا إلى قوله، والثاني قوله تعالى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فيحتمل أخي ثلاثة أوجه. يعني قد تكلمنا في المقطع من المقاطع التي مرت في الدرس الماضي بقوله رحمه الله: وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين. الاستشهاد بهذه الآية الكريمة على قوله تبارك وتعالى: وأخي. هنا كلمة أخي من الأسماء الستة قد أضيفت إلى ياء المتكلم، فإعرابه تقديري، وتقدير الإعراب تسبب في احتمال أخي لثلاثة أوجه. يقول رحمه الله: أحدها أن يكون مرفوعا، وذلك من ثلاثة أوجه. يعني الوجه الأول يحتمل ثلاثة أوجه وحده. نعم، أحدها أي من الاحتمالات الثلاثة لأخي في الآية الكريمة أن يكون مرفوعا، يعني أن يكون كلمة أخي أضيف التي أضيفت إلى ياء المتكلم مرفوعا، وذلك الرفع يحصل من ثلاثة وجوه. وذلك من ثلاثة وجوه، يعني أن رفع كلمة أخي التي أضيفت إلى ياء المتكلم قد تحصل من ثلاثة وجوه. أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك، ذكره الزمخشري وفيه نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول أقوم زيد، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. نعم، يعني الوجه الأول لرفع أخ التي أضيفت إلى الياء المتكلم في قوله تعالى وأخي يحتمل أن يكون عطفا على الضمير المستتر، وهو أنا الذي استتر في أملك، الذي جاء للمضارع للمتكلم وحده. هذا الوجه يقول لنا ذكره الزمخشري، وقد انتقد هذا الرأي بقوله وفيه نظر، أي في رأي الزمخشري هذا إشكال، وإشكاليته من هذا الوجه يبين لنا، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع اسم الظاهرة. جاء في ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله: ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. يعني من ضمائر الرفع توجد ضمائر تستتر في فعلها، واستتارها واجب، ويوجد من هذا النوع في الفعل المضارع ثلاث صيغ. نعم، الصيغة الأولى تفعل مثل تضرب، تنصر، تجلس، تقعد، التي جاء للمفرد المذكر المخاطب، والثاني التي جاء للمتكلم وحده مثل أنصر، أذهب، أقعد، أخرج، وهكذا. وهكذا التي جاءت للمتكلم مع غيره مثل ننصر، نقعد، نذهب، نأكل، وهكذا. يعني يقول لأن الضمير، لأن المضارع المبدوء بالهمزة أي التي للمتكلم وحده لا يرفع الاسم الظاهر أبدا، لأن فاعله ضمير وهو أنا مستتر فيه استتارا واجبا. لا تقول أقوم زيد، والمراد بالاستتار الواجب هنا ما لا يحل محله الاسم الظاهر، يعني لا يجوز لنا أن نحل محل الضمير الاسم الظاهر، ولكن بالعكس من هنا يجوز في الأفعال التي الضمائر فيها استترت استتارا جائزا. مثلا على سبيل المثال تقول زيد قام، ففي قام ضمير راجع إلى كلمة زيد واستتر في قام بالاستتار الجائز، لأنه جائز لنا أن نحل محل الضمير المستتر في قام الاسم الظاهر، يعني يجوز لنا أن نقول بدل قام هو قام زيد، فإن كلمة زيد هنا قد حلت محل الضمير المستتر في قام. لكن في المضارع التي جاء للمتكلم وحده لا يجوز إحلال الظاهر محل الضمير المستتر أبدا. فعلى هذا الأساس يقول وينتج بأن فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. نعم، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به. وقد علق الشيخ الراحل محمد محي الدين عبد الحميد عفى الله عنه بقوله في النسخة التي بين يدي التعليق رقم 1، يقول رحمه الله: قد يقال إنه يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات، فيصح قول الزمخشري على هذا، وهو قول صحيح. هذا القول الذي قد ذكر لنا الشيخ محمد محي الدين قد ذكره ابن هشام رحمه الله في أواخر المغني باعتقادي، وهو يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في المتبوعات، يعني أن كلمة أخي في الآية الكريمة تابع للضمير المستتر في أملك بالعطف، فالضمير المستتر هو الأول والمتبوع، وكلمة أخي هو التابع والثاني، فيغتفر في الثاني والتابع ما لا يغتفر في المتبوع والأول، وهو قول دقيق. فعلى هذا قد اندفع إشكالية قول الزمخشري بقول ابن هشام رحمه الله وفيه نظر. نعم، فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم الحكم في ضلال مبين. قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد. دائما يذكر لنا مشايخ الأكراد رحمهم الله إذا فهمت السؤال فقد فهمت نصف الجواب. يعني أحيانا إن لم نصل إلى الجواب لأننا لم نفهم السؤال بشكل واضح وصحيح. هنا ينشأ سؤال وهو أيضا كيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد. هذه قاعدة مقررة في باب التوابع. يعني إذا أردنا أن نعطف على الضمير المرفوع المتصل، يعني إذا أردنا أن نعطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المستتر فلا بد من تأكيد الضمير المرفوع المتصل بالضمير المنفصل من جنسه. يعني إذا قلنا قمت وأردنا أن نعطف اسما ظاهرا على التاء في قمت فلا بد أولا قبل العطف أن نؤكد التاء باسم بضمير عفوا بضمير منفصل من جنس المتصل أي في المعنى وهو أنا. لا بد أن نقول قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد. السؤال هنا يقول السائل كيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد. كما هو المقرر في علم النحو من ضرورية كون التأكيد للضمير المرفوع المتصل كما جاء في الآية لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كما في قوله تعالى. يعني السائل يستشهد لنا بالآية لقد كنتم أنتم وآباؤكم. يعني هذا السؤال الذي طرحه السائل لنا الراجع إلى قول الزمخشري وهو يعطف كلمة أخ على الضمير المستتر في أملكو، والضمير المستتر في أملكو لم يؤكد بضمير من جنسه. السائل يسألنا كيف يجوز عمل الزمخشري هذا. نعم، والسائل يطرح لنا ويستشهد لنا آية من الآيات القرآن الكريم يقول لنا العطف الصحيح هكذا لا كما يطرحه الزمخشري لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني كنتم كان واسمه تم. نعم، أردنا أن نعطف على تم وهو الضمير المرفوع المتصل وهو اسم كان. نعم، أردنا أن نعطف لكن أردنا أن نعطف اسما ظاهرا على تم لكن قبل عطفنا هذا جئنا بضمير منفصل من جنس المعنى لتم وهو أنتم، فأنتم يؤكدتم، وبعد ذلك عطفنا آباؤكم بالواو على تم. والسائل يقول فقد أخل الزمخشري بقوله بأن أخي عطفت على الضمير المستتر في أملكو ولم يؤكد الضمير في أملكو بضمير من جنسه. هذا هو السؤال والجواب. قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد، وهو قول إمام الأئمة وحجة العرب وأعلم المتأخرين الإمام ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أو فاصل ما في ألفيته، يعني إذا أردت أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل فلا بد لك من أحد الشيئين. الأول أن تؤكد الضمير بضمير منفصل، أو جئت بفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، فعلى هذا إلا نفسي فاصل بين الضمير في أملك وبين أخي، والفصل يقول يقوم مقام التأكيد، فقد دفع الاعتراض الثاني على قول الزمخشري. نعم. والثالث يعني الثاني يعني الوجه الثاني من ثلاثة أوجه الرفع أن يكون معطوفا على محل إن واسمها، يعني أن كلمة أخي عطفا على محل إن واسمها، إن واسمها، ومحل إن واسمها الرفع بالابتداء، فعلى هذا كلمة أخي قد أضيفت إلى ياء المتكلم ومع ذلك مرفوع تقديرا، لأنه قد عطف على محل الياء وإن، محل إن واسمها. نعم. والتقدير هكذا وأخي كذلك، يعني أخي مبتدأ كذلك خبره. والثالث أي من ثلاثة أوجه الرفع أن يكون مبتدأ حذف خبره، أن يكون مبتدأ حذف خبره وتقديره أخي كذلك. والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين. نعم. كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب، يعني أن الصورة الثانية التي جاءت بقوله عطفا على محل إن واسمها، يقول فرق بين الوجه الثاني والثالث، والفرق في الوجه الثاني يقول مفردان عطف على مفردين، المفردان أخي وكلمة كذلك، كلمة أخي وكلمة كذلك قد عطف على مفردين. نعم. كما تقول إن زيدا منطلق نعم صحيح وعمرا ذاهب، فعمرا عطف على زيدا وذاهب عطف على منطلق، لكن يقول في الاتصال الجملة على جملة، يعني إذا قلنا بأن كلمة أخي مبتدأ وكذلك خبره ففي الوجه الثالث عطف جملة اسمية على جملة اسمية، على سبيل تقول إن زيدا منطلق وعمر ذاهب، عمر مبتدأ ذاهب خبره، والجملة عطف على الجملة الأولى. هذا هو الصورة الأولى لرفع كلمة أخي. الثاني أن يكون منصوبا، يعني يصح ويحتمل أن يكون أخي منصوبا، وذلك من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إن، يعني نصبه من هذه الناحية من ناحية عطفه على اسم إن، واسم إن وهو الياء في محل نصب، يعني كلمة أخي قد عطفت على الياء في قوله إني. والثاني أي من وجهي النصب أن يكون معطوفا على نفسي، يعني ربي إني لا أملك إلا نفسي، إلا نفسي. نعم، ونفسي منصوب وأخي كذلك منصوب. والثالث يقول أن يكون مخفوضا، والثالث أن يكون مخفوضا وذلك من وجه واحد، وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس. أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس، يعني كلمة أخ، أخي، كلمة أخ قد عطف على الياء المخفوضة بإضافة النفس إليه. نعم، ويقول هذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين. لماذا؟ لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. هذا الوجه يقول لا يجيزه جمهور البصريين. لماذا؟ لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من إعادة الخافض. والقاعدة هذه كما تجيء في أواخر هذا الكتاب أيضا، وقد ذكرت في معظم الكتب النحوية. القاعدة هكذا، إذا أردنا أن نعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور، ولا فرق بين أن يكون الضمير قد جر بالحرف أو بالإضافة، إذا أردنا أن نعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور فلا بد من إعادة الخافض في المعطوف، كما جاء في أواخر الجزء الأول، ولا أعلم رقم الآية الآن، لكن جاء في آخر الجزء الأول في القرآن الكريم من سورة البقرة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هذه الآية وآيات كثيرة كانت استشهادا لتلك القاعدة. الآية تقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. أردنا أن نعطف آباء على الضمير المجرور المتصل بإله، نعبد إلهك. أردنا أن نعطف آبائك على الكافي المتصل بإله، إله، إلهك. ولكن مع ذلك ما جاء في الآية فقط أعيدت الخافض، الخافض هنا المضاف، والمضاف في المعطوف عليه إله قد أضيفت إلى الكافي، وفي المعطوف أعدنا الخافض أيضا. هذا هو قول جمهور البصريين، وعليها وعلى الفلك تحملون كما جاء باعتقادي في سورة المؤمنون، وعليها وعلى الفلك تحملون. نعم، وكما نعم جاء في سورة المؤمنون الآية 22، وعليها وعلى الفلك. أردنا أن نعطف كلمة الفلك على الهاء الضمير المتصل بعلى والمجرور بعلى، الخافض هنا أي الجار هنا حرف الجر، وأعدنا على نفس المعطوف على المعطوف نفس الخافض والجار، نقول وعليها وعلى الفلك. هذا قول جمهور البصريين، يعني في نظر جمهور البصريين لا يجوز الوجه الثالث هنا، لكن في نظر الكوفيين نعم صحيح. وقد علق الشيخ محمد محي الدين بقوله قد أجازه ابن مالك واستشهد له، وقد قرئ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام، وقيل إنه معطوف على الضمير المجرور محلا بالباء، يعني جاء في قراءة حمزة وهي من قراءة السبعة، وقراءته حجة وقراءته متواتر. وقد دافع ابن مالك رحمه الله عن هذه القراءة، وبعض النحويين الذين يعني لم يعلموا حقيقة تخريج القراءة وتوجيه القراءة مع الأسف انطلقوا ألسنتهم بالطعن في هذه القراءة، ويقولون هذه القراءة غلط ووهم ولحن، ولكن قول هذا البعض من النحويين غلط ووهم، لا قراءة حمزة رحمه الله. وقد دافع بحماسة شديدة ودفاع وجيه الشيخ أبو حيان رحمه الله في تفسيره بحر المحيط، فمن شاء فليرجع إليه. وهذا الوجه جائز عند ابن مالك، وهكذا عند أبي حيان، وهكذا عند جميع الكوفيين. وقد استشهد ابن مالك بهذه الآية، الآية الأولى في سورة النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة حمزة، لكن قراءة الستة بنسب الأرحام، وقراءة حمزة وحدها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة الخافض كما ترى هنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.